بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 52 بعد 300، سورة النور. نسأل الله أن ينور دروبنا. الوقفات التدبرية. أولا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يقول الآلوسي معقبا على هذه الآية: والكلام كناية عن اتباع الشيطان وامتثال وساوسه، فكأنه قيل: لا تتبع الشيطان في شيء من الأفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها، باعتبار أن الشيطان يوسوس للإنسان، وحتى أنه يأتي على الإنسان بوساوس بعيدة، ولكن المؤمن يدفع ولا يسترسل، وكل شيء يهجم على خاطره ينظر في محبة الله وفي مراد الله، فيقدم الإنسان مراد الله سبحانه وتعالى. وتفسير هذه الآية الكريمة أي: يا أيها الذين آمنوا لا تسلكوا طرق الشيطان التي يدعوكم إليها بوساوسه، كإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وربنا جل جلاله لما خاطب المؤمنين بخطاب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، فيها أن من مقتضيات الإيمان الامتثال في المأمور أو في المنهي، وهنا النهي عن اتباع خطوات الشيطان، فالخطوة تجر إلى خطوة، فالمعصية يقطع الإنسان الخطوة الأولى منها حتى لا ينجر إليها. وربنا هدل قال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، أي ومن يسلك طرق الشيطان يقع في الفحشاء ويقع في المنكر، لأن الشيطان يأمر الناس بفعل الذنوب الكبيرة القبيحة كالزنا، ويأمر بمنكرات الأقوال والأفعال التي تنكرها الشريعة والعقول السليمة، لأن الشيطان هلك فيريد من الجميع أن يهلكهم. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم ما تطهر أحد منكم أبدا، ما تطهر أحد منكم أبدا من الشرك والمعاصي واتباع خطوات الشيطان، ولا اهتدى إلى الإيمان والتوبة النصوح وطاعة الرحمن. قال: ولكن الله يزكي من يشاء، أي ولكن الله يطهر من الذنوب وآثامها ويهدي إليه من يشاء من عباده ممن يستحق ذلك. ولذا ربنا قال: بل الله يزكي من يشاء. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقد ختمت هذه الآية الكريمة بقوله تعالى: والله سميع عليم، أي والله سميع لأقوالكم كلها خيرها وشرها، عليم بأقوالكم وأعمالكم وما في قلوبكم، وهو سبحانه محيط بكل شيء ومحصيه عليكم ليجازيكم به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي هذه الآية الكريمة قرن الأحكام بعللها، وفيه فوائد: منها زيادة اطمئنان الإنسان للحكم ومعرفة أسرار الشريعة وكمالها. ولذلك نحن نقرأ في صحيح البخاري ونقرأ في صحيح الإمام مسلم ونقرأ في غير ذلك. لماذا؟ لأنها هذه الكتب مع تفسير القرآن إظهار لمحتوى فقه الشريعة الذي هيئت به الأسباب للأمة لأجل أن يعبد الناس ربهم على بصيرة، وحتى تحقق الأمة مراد الله منها كما أراد الله. فنحن لا نعبد الله بأهوائنا، ولكن نعبده بما أراد منا. ولذلك مهمة أهل العلم التبيان، أي تبيان الحق من الباطل والحلال من الحرام، وما يكون فريضة وما يكون سنة. فأهل العلم يحققون لنا بالأدلة الشرعية الموجودة في النصوص النبوية التي رويت عن صاحب الشريعة الأعظم، فهم يبينون لنا مراد الله لنا. ولذلك من يكون عالما بالفقه، عارفا بأصوله، عارفا بالأدلة التي بنيت عليها الأحكام كما في هذه الآية، فإن لذة العبادة تكون عنده أكبر، وهناؤه يكون أوفر، وشوقه إليها يكون أجدر، لأنه حينئذ يعبد الله وهو يتصور العلل التي بنيت عليها الأحكام. وأنا أعرف إنسان قد حج 38 سنة على حدة، ولما اشتد الأمر في هذا العام وفي العام الماضي بسبب ما حصل شق عليه الأمر جدا، لأنه يجد اللذة بالعبادة لأنه تمكن في العلم. وهكذا ربنا جل جلاله قرن الأحكام بعللها لأجل زيادة اطمئنان الإنسان للحكم ومعرفة أسرار الشريعة وكمالها. وفي الآية يعني الإشارة إلى أداء حقوق الآخرين، يعني لو فرضنا شخص من الأشخاص أساء عن شخص فإن حقوقه لا تسقط، يعني ينبغي على الإنسان أن يكون رحيما مع الآخرين بارا بهم، وأنه يعفو عن كثير من الأمر الذي يحصل من الناس. ثانيا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يقول البغوي: والآية على العموم عند بعض المفسرين، قالوا: أخبر الله أنه لولا فضله ورحمته بالعصمة ما صلح منكم أحد. إذن هذه آية عظيمة تبين هذا الأمر، فالإنسان عليه دواما أن يستشعر منة الله سبحانه وتعالى، على الإنسان أن يستشعر منة الله سبحانه وتعالى في كل أمر. ولذلك أنت عند وقوفك للصلاة تذكر منة الله عليك، حينما يكون لديك المال وتنفق تذكر منة الله عليك، حينما يمن الله عليك بالرزق وتنفق على العائلة وتحتسب الأجر تذكر منة الله عليك، أن الله أعطاك القوة وأعطاك الزوجة وأعطاك الأولاد وأعطاك الوظيفة وأعطاك الرزق. ولذلك بعض الناس حينما يصلي يظن أنه فعل شيئا، والمرء حينما يوفق إلى نعمة الصلاة وإلى بقية النعم فهي منة من الله أن وفق للصلاة وأن وفق للعبادة. وربنا قال: وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك كل نعمة من النعم يتفكر فيها الإنسان لأجل أن يؤدي شكرها. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ف فالله هو الذي يمن على عباده بأن يجعلهم مسلمين مصلين. وتأمل في دعاء إبراهيم سيد الحنفاء: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وتأمل دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وإذا كان للعبد هذا الشعور عالما أن وقوفه بين يدي الله نعمة ومنة، يعني يستشعر أن هذا نعمة ومنة من الله، دفع هذا عنه الغرور والعجب، ودفع هذا عنه الاعتداد بالعمل أو طلب الرياء، وألزمه ذلك التواضع لربه. وإذا تواضع لربه تواضع مع الناس. ومن هذا يدرك السبب في بدء القراءة بالصلاة الحمد لله رب العالمين، ووجوب تكرار ذلك في كل ركعة. ومن الأمثلة على استشعار هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، وكان مقدم الصحابة في الجهد والجهاد وبذل النفس لنصرة الدين، فشارك في حفر الخندق وجاع مثل ما جاع المسلمون، حتى نزل قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي هذا الموقف العظيم انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيتهم وار التراب، ولقد رأيته وار التراب بياض بطنه يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. يرفع بها صوته. فإذا الإنسان عليه أن يستشعر منة الله عليه دواما. فربنا جل جلاله يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فهذه النفوس لا يزكيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك هنا قوله: ولكن الله يزكي من يشاء، لا يعارضه قوله: قد أفلح من زكاها، وقوله: قد أفلح من تزكى، فإنه لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه إلى العمل الصالح. ولذلك ثمة مسألة مهمة جدا، على الإنسان أن يترقى دائما بالتوبة والتزكية. تأمل نحن الآن في الأشهر الحرم، ومما يعني جاء المنع فيه جهاد الطلب لأجل أن يبقى الإنسان 4 أشهر في الأشهر الحرم يزكي نفسه، حتى يبقى مع 8 أشهر أخرى في توبة واستغفار وتزكية. ونحن نتكلم كثيرا عن التفريط في الأعمال الصالحة، وحينما نتكلم عن الأسباب نذكر السبب الأول، وهو إهمال الإنسان نفسه دون تزكية. ثالثا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول ابن جزي: نزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق على مصطح لما تكلف في حديث الإفك، وكان ينفق عليه لمسكنته ولأنه قريب، وكان ابن بنت خالته، فلما نزلت الآية رجع إلى مصطح النفقة والإحسان وكفر عن يمينه. قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن، لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف. ثم إن لفظ الآية على عمومه في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي كما تحبون أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم. ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه إني لأحب أن يغفر الله لي، ثم رد النفقة إلى مصطح. ولذلك هذه معاني جليلة يقف عندها الإنسان. وهذه الآية لها سبب نزول، وعلينا أن نهتم بسبب النزول وأن نهتم بمناسبة النزول. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في قصة الإفك قالت: فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك، العشر الآيات كلها في براءتي. إذن هذه سبب نزول. فقال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله: ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصلحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا، ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا يحلف بالله أصحاب الفضل والغنى وذو السعة في الرزق على أن لا ينفقوا ويعطوا الصدقات أقاربهم والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وهذا كما قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قال: وليعفوا وليصلحوا، أي وليعفوا ذو الفضل والسعة منكم عن أولئك المحتاجين الذين خاضوا في الإفك، ويتجاوزوا عنهم ويعرضوا عن ذنبهم ويتركوا عقوبتهم، فلا يمنعوهم من الصدقات والنفقات التي كانوا يقدمونها إليهم من قبل. وربنا رغب فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي ألا تحبون أن يستر الله ذنوبكم ويتجاوز عن مؤاخذتكم بها. إذن فاعفوا واصلحوا عمن أساءوا إليكم ليغفر الله لكم. قال: والله غفور رحيم، أي والله ساتر لذنوب التائبين الطائعين، متجاوز عن مؤاخذتهم بها، رحيم بعباده المؤمنين الصالحين. إذن هذا حث على العمل الصالح والتوبة. وتأمل في قوله جل جلاله: والله غفور رحيم، يعني ترغيب في هذا، وأن الإنسان حينما يغفر وحينما يرحم ينال الرحمة من عند الله تعالى. فربنا جل جلاله هو الغفور وهو الرحيم وهو العليم، فينبغي على الإنسان أن يجد في طاعة الله تعالى وأن لا يقصر في شيء أبدا. فربنا عليم، أي بجميع المعلومات التي من جملتها نياتهم، وفيه حث على الإخلاص في التوبة. رابعا: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير: فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح الله عنك. إذن هذا باب عظيم من أبواب الخير، والقرآن الكريم يعلمك الخلق الحسن، حيث يعطف الإنسان على من تكلم فيه بغير حق. وفيه دليل على أن لا تترك النفقة والإحسان بسبب تقصير المقابل في حقك. وفيه الحث على العفو والصفح ولو جرى ما جرى من أهل الجرائم. لذلك قال الإمام أحمد: كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا. وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حل، ورأيت الله يقول، طب هنا ورأيت الله يقول باعتبار الرؤية العلمية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يأخذ من الآيات وتأمل في الآية: والله غفور رحيم. فيه ترغيب عظيم في العفو ووعد الكريم بمقابلته، فربنا الكريم ويقابل العفو بالعفو والإحسان بالإحسان والرحمة بالرحمة. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن مواصلة من قطع والإحسان إليه وكذا الإحسان إلى من أساء هو خلق مرضي ومندوب إليه. وتأمل خضاب: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيها أنه ينبغي التعرض لمغفرة الله وطلب رضوانه، وأن الإنسان يأخذ بالأسباب التي تؤول به إلى ذلك. وليعفو وليصفح، ولذلك هنا يعني قرن الصفح مع العفو وهو أمر من عند الله، فيه كمال العفو. فكمال العفو يكون بالصفح، فالعفو بعدم المؤاخذة على الذنب، هذا هو العفو، والصفح بالإعراض عنه بالكلية وكأنه لم يجي، فيكون الصفح تكميلا للعفو. ولذلك الإنسان لا يعاتب الآخرين في مثل هذا. وبعض الناس يعني يعاتب في كل شيء، يعاتب في كل شيء. قال: وليعفو وليصلحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيه دليل على أن العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران الذنوب. وهذه الآية مما قيل فيها أنها أرجى آية في كتاب الله كما ذكر ابن جزي، لأن الله أوصى بالإحسان إلى القادح، فتأمل هذا القادح قد أوصي بالإحسان إليه، فهذا من رحمة الله الكريم سبحانه وتعالى. خامسا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يقول البغوي: والغافلة عن الفاحشة، أي لا يقطع في قلبها فعل الفاحشة، وكانت عائشة رضي الله عنها كذلك. تأمل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إحنا محصنات لم يختلفنا، والغافلات بحيث لا تريد حتى في قلبها لا تريد الفاحشة. ولذلك لما الإنسان يجاهد قلبه ويجاهد نفسه ويحفظ الله في خطراته، فإن الله يحفظه في جوارحه، وإن الله يحفظه في عرضه. تفسير الآية: أي إن الذين يقذفون بالزنا العفيفات الغافلات عن الفاحشة المؤمنات ولم يتوبوا من قذفهن، أبعدهم الله من رحمته في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم، أي ولهم عذاب عظيم في جهنم إن لم يتوبوا قبل وفاتهم من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولذا جاء في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي لهم عذاب عظيم يوم القيامة حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم فتنطق بغير اختيارهم بما كانوا يكتسبونه في الدنيا من الذنوب بأقوالهم وأفعالهم كالقذف وغيره. ولذلك يتنبه الإنسان في هذا إلى أي شيء؟ يتنبه النساء حينما يعصي ربه فإن الجوارح كلها تدخل في هذا. لذا قال: يوم ينظر المرء ما قدمت يده، فيحذر الإنسان من هذا. قال: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يا يومئذ يوفيهم الله دينهم بالحق، أي يومئذ يوفيهم الله حسابهم بالعدل ويجازيهم على أعمالهم بلا ظلم. وربنا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وتأمل أن فلا تظلم مظلمة يسيرة حتى ولو كانت مثقال حبة من خردل في الأرض أو تحت الأرض أو في البحر أو في السماء يؤتى بها في حوزة الحساب. وإذا ظلمت أحدا بهذا المقدار أيضا يؤتى بها. فعلى الإنسان أن يصبر حينما يقع عليه الظلم، وليعفو وليصرح، وليحذر الإنسان أذية الآخرين أو ظلم الآخرين، وليحذر الإنسان المعاصي بعمومها فإنها مهلكة. قال ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي وينكشف لهم حينها أن الله هو الحق الموجود الثابت في ذاته وصفاته وأفعاله الظاهر الذي لا شك فيه، والهادي من يشاء المظهر للحقائق في الآخرة. إذن على الإنسان أن يحذر المعاصي وأن يراقب جيدا. سادسا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يقول ابن عاشور لأن لهذه الأعضاء عملا في رمي المحصنات فهم ينطقون بالقذف ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات ويسعون بأرجلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف. فتأمل أخي الكريم هذه النعم حينما تستخدم في غير معصية الله، حينما تستخدم هذه في غير طاعة الله وتستخدم في معصية الله، لأن النعمة الأصل أنك تتقرب بها إلى الله. وهنا حينما قيل كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، فالبلية أنك تستخدم النعم في المعاصي. سابعا، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال أبو السائب القاضي كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غلام اضرب عنقه. فقال العلويون هذا رجل من شيعتنا. فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الخبيثات الخبيثين الخبيثون الخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون الطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فهو كافر، فاضربوا على هذا الذي قذف السيد عائشة، قال فهو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه وأنا حاضر. رواه اللالكائي. الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات، أي الخبيثات من الأقوال والأعمال والنساء وغير ذلك لائقة ومناسبة للخبيثين. وكذلك الخبيثون أهل للخبيثات من الأقوال والأعمال والنساء وغير ذلك. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أي والطيبات من الأقوال والأعمال والنساء وغير ذلك لائقة ومناسبة للطيبين. وكذلك الطيبون أهل للطيبات من الأقوال والأعمال والنساء وغير ذلك. أولئك مبرؤون مما يقولون، أي أولئك الطيبون والطيبات من الرجال والنساء بعداء ومنزهون من الخبث الذي ينسبه إليهم أهل الإفك. لهم مغفرة ورزق كريم، أي لهؤلاء الطيبين من الرجال والنساء في الآخرة مغفرة من الله لذنوبهم ورزق حسن في جنات النعيم. إذن على الإنسان أن يسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى دواما، وأن يعود نفسه على الكلمة الطيبة وعلى الكلمة الصالحة، وليحذر الإنسان السيئات. معاني الكلمة: ما زكى ما تطهر من الذنوب، وذلك ينبغي على الإنسان أن يزكي نفسه دواما، وأن يراقب نفسه دواما، وأن يراقب أعماله، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ولا يأتلي لا يحلف. أولو الفضل أهل الفضل في الدين والمال، الغافلات العفيفات اللواتي لم تخطر الفاحشة بقلوبهن. إذن يا إخواني، تنقية القلوب لا بد منها. تستأذن أهل البيوت، وسمي الاستئذان استئناسا لأنه يزيل الوحشة من القادم. العمل بالآيات: اطلب من الله وألح عليه أن يزكي نفسك، فأنت دائما ادعو ربك أن يزكي قلبك ولسانك وسمعك وبصرك، فأنت خذ بأسباب التزكية تنال التزكية. لذا قيل هنا: من حفظ الله في خطرات قلبه حفظه الله في جوارحه. ثانيا: أحسن إلى شخص أساء إليك، لأن هذا فيه الترغيب بالعفو والصفح عمن أساء. ثالثا: تعلم آداب الاستئذان وطبقها. التوجيهات: أولا، لا تحلف على قطيعة رحم أو ترك معروف، وإن حلفت فارجع في يمينك وكفر عنها. ثانيا: عظم ذنب غف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثالثا: تذكر تلكم الجوارح وشهادتها على قولك وعملك يوم القيامة، لأن الإنسان حينما يستذكر هذا الحال يمنعه من الوقوع في ذلك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.